قال الإمام أبو زيد الطيراني رحمه الله تعالى أن الشهداء أحياء عند ربهم ناجحون وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن الشهداء أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وتلك حياة برزخية خاصة لا تقاس بالحياة الدنيا ولا تنطبق عليها نواميسها ولا تسري عليها قوانينها، وإنما هي حياة خاصة. فالشهداء يحيون حياة أكمل ما تكون بعد حياة الأنبياء في البرزخ، حياة يتنعمون فيها بما وهبهم الله تبارك وتعالى وما أعد لهم من نعيم. قال الله تبارك وتعالى: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة. وفي رواية أنها تروح وتغدو إلى قناديل معلقة في أشجار الجنة. وكذا ورد في نسمة المؤمن أنها طير يسرح في أشجار الجنة، وقد تواترت الأحاديث بذلك. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يخيرهم ويقول لهم: اطلبوا ما شئتم وتمنوا، فكل ما يتمنونه أن يعادوا إلى الحياة مرة أخرى فيقتلوا في سبيل الله مرة ثانية، وذلك لما عاينوه من النعيم المقيم الأبدي السرمدي الذي ينعمون فيه بسبب ما قدموا لأنفسهم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، وأي شيء يقدم أغلى من الروح والنفس التي جادوا بها في سبيل الله سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا قطرة في شنة. فأرواح الشهداء تنعم وكذا أجسادهم، فإن النعيم يحصل للروح والجسد ولكن بطريقة لا يعلمها إلا بارئها سبحانه وتعالى. ومن أنكر ذلك فقد أعظم على الله الفرية. من أنكر أن يكون الشهداء ينعمون وأن يكون المؤمنون ينعمون وأن الكفار يعذبون، من أنكر ذلك فقد أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة وإن كان غيبا. فإن من أبرز صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب. ولكن من هم هؤلاء الشهداء الذين ينالون هذه المنقبة؟ هل هم أولئك الذين قاتلوا تحت راية عمية؟ هل هم أولئك الذين قاتلوا تحت راية عصبية أو قبلية أو عرقية أو قومية أو طائفية أو طرقية صوفية؟ هل هم أولئك الذين قاتلوا من أجل محمدة الناس؟ هل هم أولئك الذين قاتلوا للتمدح وثناء الناس؟ هل هم أولئك الذين قاتلوا للذكر والشجاعة والحمية؟ الجواب لا. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل للذكر ويقاتل حمية، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وما عداه في سبيل الشيطان ولا شك. فهذا فضل يمتن به الله تبارك وتعالى على عباده الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله المجاهدين منكم والصابرين؟ أي ولا يعلمن الصابرين. فإذا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما من قاتل من أجل الحزب ومن أجل الجماعة المعينة التي لا تسير على منهج الله الحق، وما أكثر الجماعات والعياذ بالله التي تعددت، وتعدد كثير منها باسم الإسلام وكثير منها لا يطبق الإسلام بل يأخذ ما يروق لخاطره ويحلو له من المبادئ ويترك ما عداها، فالقتال تحت هذه الرايات محرم، الرايات القومية أو الوطنية أو الحزبية أو الطائفية المقيتة، وإنما إذا تهيأت سبل الجهاد في سبيل الله فيجب أن يكون الهدف والقصد هو إعلاء كلمة الله وأن تكون كلمة الله هي العليا، وأما ما عداه من القصود والنيات فإنها لا تنفع بل ستكون وبالا على أصحابها. فيجب على المسلم أن يخلص النية لله، لأن الإخلاص عزيز وقل من يتفطن له، وحقيقة الإخلاص أن تبتغي بعملك وجه الله سبحانه وتعالى، لا تريد من وراء ذلك العمل سواء كان جهادا أو غيره جزاء ولا شكورا، وإنما تبتغي مرضات الله، تبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، وهم الشهداء الذين يستحقون هذا الوعد من الله. والجهاد من أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولكن هذا الجهاد ليس على غرار ما تفعله كثير من الطوائف في هذا الزمان من استحلال دماء المسلمين وتسميته جهادا ونس مصالح المسلمين وتفجيرها والقضاء عليها والعبث بمقدراتهم وقتل الأبرياء والمساكين باسم الإسلام المفترى عليه، فإن هذا ليس من دين الله في شيء وليس من شرع الله في شيء، بل هو والله في سبيل الشيطان، بل إنه والله يمكن لأعداء الإسلام ويعطيهم فرصة لم يحصلوها لو أنهم جالدون بالسلاح. أليس كذلك؟ ها؟ أليس كذلك يا أخوان؟ هذا هو الواقع. نحن علينا أن نفهم الجهاد الحق هو الذي قصد به إعلاء كلمة الله، وإذا تهيأت سبله، ليس معنى الجهاد أن تهلك نفسك وأن تذهب دون تهيئة، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير، أما أن أحمس لمجموعة من الشباب القليل فأزج بهم كي أقضي عليهم جميعا فهذا ليس جهادا، هذا لعب وعبث ولا يسمى جهاد بأي حال. والجهاد لا بد أن يكون تحت راية الإسلام، لا تحت راية صوفية ولا تحت راية جماعات متعددة ولا تحت راية أحد إلا من يقيم شرع الله ويحكم شرع الله تبارك وتعالى في كافة نواحي الحياة. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس قد أصبح يعتبر الجهاد هو أن تعتدي على المسلمين الذين يخالفونك في الرأي ولا يتفقون معك في منهجك فتصفيهم أو تقاتلهم أو تستولي على متقدراتهم وأموالهم أو تؤذيهم بأي شكل من أشكال الأذى. وما يجري في بعض البلاد الإسلامية خير شاهد على بطلان هذا الجهاد المزعوم. الجهاد هو قتال أعداء الله، وأيضا إذا تهيأت الظروف المناسبة بأن وجد العدد وماذا والعدة، بأن وجد العدد والعدة والتهيئة الكاملة والقيادة الراشدة والمؤمنون الخلص الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله ويطبقون الشرع في أنفسهم قبل كل شيء، عندها يكون الجهاد مع أعداء الله بعد أن يتمكنوا وبعد أن يتهيئوا وبعد أن تذلل أمامهم السبل وبعد أن يكون عندهم من العدة والعدة من العدد والعدة ما يجعلهم مؤهلين للجهاد. وأما أن آتي بمجموعة شباب وأزج بهم في معارك لا قبل لهم بها ثم يحصدون عن بكرة أبيهم ويذهب ذلك الزعيم ويلجأ إلى بلاد كذا وكذا منتظرا فرصة أخرى وصفقة أخرى بعد أن تحصل على جمع من الأموال التي جمعها من هنا وهناك باسم الجهاد في سبيل الله. وما يجري الآن، واسمحوا لي أن أكون صريحا، ما يجري الآن في أفغانستان خير شاهد على ذلك، فقد خيبوا آمال المجاهدين والشهداء وقد ضيعوا كل التضحيات التي قدمت في الجهاد الأفغاني، ضيعت تلك الأحزاب الضائعة المتفرقة المتناحرة التي لم تتفق يوما من الأيام على هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فحصل لهم ما حصل جزاء وفاقا، فأصبحوا يتصارعون على ماذا؟ على الكراسي وعلى المناصب، وضاع الجهاد وضاعت روح الجهاد وضاعت آمال الذين شاركوا في الجهاد بأنفسهم وأموالهم وقلوبهم ودعائهم وأحاسيسهم. فلا نفهم الجهاد خطأ كما يفهمه هؤلاء، ولا نأتي في بلاد المسلمين ونزعم أنها دار حرب. بعض الناس يأتي إلى بلاد كذا وكذا من بلاد المسلمين قل هذه بلاد حرب لأنها لا تقيم شرع الله ولأن حكامها لا يحكمون بما أنزل الله. صحيح أن ما عدا هذه البلاد ولله الحمد والمنة الدول الإسلامية الأخرى ما تحكم شرع الله في أكثر القضايا، اللهم إلا في الأحوال الشخصية، ولكن هل هذا يبرر أن تعتدي على المسلمين باسم الجهاد وهذا يسوغ لك هذا العمل؟ لا أبدا، لا يسوغ لك هذا العمل، ولا يفعل هذا إلا جاهل أجهل من حمار أهله. ولكن لما أسند الأمر إلى غير أهله وتوصل بعض الأغرار إلى قيادة بعض المجموعات الشبابية فضيعوهم وضيعوا أوقاتهم وضيعوا شبابهم وضيعوا جهادهم وضيعوا أرواحهم في غير سبيل الله. نعم أقولها بكل صراحة، إن الذي ينسف ويقتل مسلما في بلد المسلمين مهما كان في ذلك البلد من أمور ومهما كان عنده من تقصير ومهما كان فيه من معاصي ومهما كان فيه من أمور فإن هذا العمل عمل منكر. والقاعدة عند أهل العلم إن الذي يغير المنكر بمنكر مثله أو أعظم منه فإن ذلك يكون ماذا؟ ها؟ يكون منكرا. وداوني بالتي كانت هي الداء، تأتي لتصلح فتفسد، وتحمس الجهاد لمسكين المغلوب على أمره الذي ليس عنده فقه في الدين وتقنعه بأن هذا هو الجهاد وقل له انسف كذا وفجر كذا وانسف الجسر الفلاني وفجر المكان الفلاني وافعل في المكان الفلاني وانسف الحافلة الفلانية واقتل الشرطي الفلاني واقتل العسكري الفلاني، هل هذا في سبيل الله؟ أقسم بالله العظيم وأنا في مسجد رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس جهادا في سبيل الله، وهذا قسم أتقرب به إلى الله عز وجل. فافهموا الإسلام الصحيح وافهموا روح الجهاد الصحيح، ليس الجهاد في تقتيل المسلمين، تلك منظمات تكفيرية لم تتسلمذ على العلماء ولم يأخذوا علمهم عن العلماء المعروفين علماء السلف الذين يتبعون منهج السلف الصالح، وإنما صارت علومهم من الكتب فأخذوا علومهم من الكتب فضلوا وأضلوا كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، في رواية إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فماذا؟ فضلوا وأضلوا. في كثير من البلاد نرى المهندس تحول إلى عالم في الشريعة، والطبيب تحول إلى عالم، وربما يأتينا الآن السباك والكهربائي والزبال ويتحولون إلى علماء، ها؟ وقد حصل، كل من قرأ كلمتين ولم يتتلمذ يوما من الأيام على أحد من علماء الشريعة من هيئة كبار العلماء، من العلماء الذين يقول فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا الأمر من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم، فإذا كان الأمر كذلك، إذا أسرد الأمر إلى غير أهله، فانتظر إيش؟ فانتظر الساعة كما يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فأبلغوا هؤلاء الناس يا من حضر من تلك البلاد التي تقوم فيها هذه المنظمات المشبوهة الخطيرة على الإسلام، والتي مكنت لأعداء الإسلام وأعطتهم فرصة لضرب الإسلام وضرب المسلمين بعضهم ببعض، أحملكم هذه الأمانة إليهم في أن يتقوا الله في أبناء المسلمين، أن يتقوا الله في شباب المسلمين ولا يضيعوا، وأن يتقوا الله في أرواح المسلمين، وأن يتقوا الله في أموال المسلمين، وأن يتعلموا وأن يتفقهوا في الدين قبل أن ينصبوا أنفسهم مفتين. فإن من زعم الإفتاء في مثل هذه المرحلة فإنه مفتر وليس مفتن. فتنبهوا واتقوا الله وأبلغوهم هذه الأمانة، وقولوا لهم ليتعلموا وليتفقهوا في دين الله وليجتهدوا فيما يقربهم إلى الله وليعبدوا الله حق عبادته قبل كل شيء، وأن يفهموا منهج الجهاد الحق الذي أمر به الله تبارك وتعالى في كتابه وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم، الجهاد في سبيل الله ليس قتلا للمسلمين الأبرياء، الجهاد في سبيل الله ليس نسفا لمصالح المسلمين ومرافقهم العامة والخاصة، الجهاد في سبيل الله ليس كلاما يلاك بالألسن وتحميسا لبعض الشباب حتى توقعوهم في حبائل الشيطان، أبدا، هذا ليس هو الجهاد في سبيل الله. ولا يفهم أحد من المغفلين أننا نهون من شأن الجهاد، فالجهاد ماض إلى يوم القيامة، ومن لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو فمات فميتته ميتة إيش؟ جاهلية. ولكن يحدث نفسه بالغزو متى؟ إذا تهيأت ظروفه، وإذا وجد العدد والعدة، وإذا كان مهيئ، إذا كنا مهيئين له. ويكون مع من؟ مع أعداء الإسلام، مع الكفار، لقصد إعلاء كلمة الله ولقصد نصرة دين الله، لا طلبا لمنصب ولا طلبا لغرض، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. انتبهوا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأيضا لا تكفي النية وحدها، بل لا بد معها من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والفقرة الثانية هو أرواح، نعم، فأرواح المؤمنين منعمة إلى يوم القيامة، كما ضربنا لكم أمثلة بالشهداء ووضع الشهداء، وأن أرواحهم في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة، وأن نسمة المؤمن طير خضر تروح وتسرح في الجنة، أو كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قلت، هذه حياة برزخية لا نعلمها ولا يعلمها إلا الله، ومن ادعى العلم فيها فقد أعظم على الله السرية. أنت لو وجدته عظاما مهشمة أو رمادا أو ترابا، فإنه إن كان مجاهدا في سبيل الله قد مات لإعلائك وقتل في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله، فيجب عليك أن تؤمن أنه في أعلى عليين، وأنه في نعيم مقيم لا يعلم كنهه وكيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. وكذا أرواح أهل الشقاوة عافانا الله وإياكم، فإنها تكون في عداء إلى يوم القيامة. ولعل الحديث الطويل، حديث البراء بن عازب، خير دليل على ذلك، الذي جاء فيه أنه إذا كان المؤمن في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان، أو قبل ذلك إذا كان في إقبال من الدنيا وإدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملك الموت. فإن كانت يعني كان من المؤمنين فإنه يسل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، فلا تبقيها ملائكة الرحمة في يده طرفة عين، فتوضع في حنوط من الجنة ثم تصعد بها في أجمل ريح وفي أحسن ريح، وكلما مرت بسماء فتح لها وينادى بأعلى أسماء بأفضل أسمائه المعروفة في الدنيا، ويتقول الملائكة ملائكة كل سماء ما هذه الروح الطيبة، فيقال فلان ابن فلان بأحسن وأجمل أسمائه في الدنيا، ثم تفتح له أبواب السماء ثم تعاد روحه إلى جسده كما هو أمر الله عز وجل، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فيأتيه ملكان بعد أن تعاد روحه إلى جسده فيقعدانه فيسألانه من ربك ما دينك من نبيك، فيجيب من كتبت له السعادة فإنه يجيب إجابات مسددة وموفقة، ثم يقال له انظر مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدك مقعدا من الجنة، فيفتح عليه من روحها ويأتي من وريحانها ويأتيه من روحها وريحانها إلى يوم القيامة، فيقول رب أقم الساعة، لأنه يعلم أن ما بعد ذلك أعظم وأعظم. وإن كان بخلاف ذلك والعياذ بالله من أهل الشقاوة، فإن روحه تتفرق في جسده فيأتي وينتزعها منه كما ينتزع السفود يعني العود المبلول الذي له شعب في الصوف المبلول، فينزعونها نزعا، ومنه قوله تعالى والنازعات غرقا. ثم لا تبقيها ملائكة العذاب في يده طرفة عين، فيوضع في المسوح من النار والعياذ بالله، ويصعد به في أنتن ريح، فتقول أهل السماء من هذا، فيقال فلان بن فلان بأقبح أسمائه في الدنيا، ثم إنه تطرح روحه طرحا. ولذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه إلى جسده بعد أن تطرح طرحا، ويأتيه ملكان فيسألانه من ربك من نبيك ما دينك، فيقول ها لا أدري كنت أقول مثل ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد يسمعها جميع الخلق إلا الثقلين، فيصيح صيحة يسمعها جميع الخلق إلا الثقلين، ثم يفتح عليه من جهنم فيأتيه من حرها وسمومها إلى قيام الساعة، فيقول رب لا تقيم الساعة، لأنه يعلم أن ما بعد هذا أعظم وأنكى. والشاهد أن أرواح المؤمنين منعمة، وأما مكانها فلا يعلمه إلا الله. نؤمن أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة أو يعلق في شجر الجنة يعني يأكل منه، وأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة، ولا نزيد على ذلك. وأما الذين قالوا أن أرواح المؤمنين في بئر زمزم أو أنها على أثنية قبورهم أو أنها على أبواب محبوبة على أبواب الجنة أو نحو ذلك أو أنها في مكان كذا وكذا، فكل هذا ليس عليه دليل من الشرع، والدليل ما ذكرناه وما زاد عليه فإنه لا يتوسع فيه. وكذلك أرواح الكفار، فالذين قالوا إنها بالجابية ببئر الجابية في دمشق أو في بئر برهوت في حضرموت أو في مكان كذا وكذا أو أنها عن يمين عن يسار آدم وروح المؤمن عن يمينه، كل هذا ليس عليه دليل من الشرع، لأنها أمور غيبية يجب أن نقف فيها عند حدود ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به. والمهم أن نؤمن أن أرواح المؤمنين في أعلى عليين وأن أرواح الكافرين في أسفل السافلين، ومعلوم أن الدور ثلاثة، دار الدنيا والروح فيها متعلقة بالجسد وتابعة له، ودار الآخر دار البرزخ والجسد متعلق بالروح ومرتبطة به، ودار القرار التي هي يوم القيامة، وعندها يبعث الناس من قبورهم وتعاد إليهم أرواحهم. هذا ما يتعلق بالكلام على مستقر الأرواح، ولا يجوز الكلام فيه بغير علم لأنها من الأمور الغيبية. فيسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إثبات عذاب القبر أجمع عليه أهل السنة والجماعة وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ما يدل عليه في القرآن الكريم. قال الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والناس يفتنون في قبورهم، يعني يسألون، فإن الملكين يسألان المقبور الميت عن مسائل كثيرة، وعلى رأسها السؤال عن الأصول الثلاثة: ربك، دينك، نبيك. فإن كان ممن يطبق الإسلام قولا وعملا واعتقادا أجاب، وإن كان بخلاف ذلك ولو كان يعرفها في الدنيا فإنه لا يجيب والعياذ بالله. وقد ثبت عذاب القبر في أحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فإنه كان يمشي بالنميمة، وأما الثاني فإنه كان لا يستر من بوله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة الرطبة، وهذا خاص به، فقسمها نصفين وغرز في كل قبر جريدة وقال: لعله يخفف عنهما ما لم يدسا. وهذا خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن يفعله الآن من بعض الناس فإنهم يتدخلون فيما لا يعنيهم ويدعون علم الغيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وفى على ذلك لا شك أن الله تبارك وتعالى قد أوحى إليه أن أصحاب هذين القبرين ماذا؟ يعذبان، ولم يأتي بذلك من تلقاء نفسه. ومما يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيد بالله من عذاب القبر في نهاية الصلاة، اللهم في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا محل إجماع بين أهل العلم، ولم يخالف فيه قديما إلا المعتزلة، ولكن ظهرت في هذا الزمان أناس أو ظهر أناس يشبهون المعتزلة. فهناك أحد المتخصصين في علم الحشرات في بلد ما ألف كتابا كبيرا ينكر فيه عذاب القبر ويرد الأحاديث الصحيحة، وأسفاه، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. ليتك يا أيها المؤلف قبعت بين الحشرات وحشرت نفسك بينها ولم تحشر نفسك في نصوص الكتاب والسنة فتتطفل عليها بغير ماذا؟ بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وهذا من البلاء غثاء، كل يوم تطالعنا المكتبات والمقابع بغثاء غصت به الأرفف والدواليب، فاختاروا الكتب النافعة، كتب السلف الصالح، وإياكم وهذه الكتب المضللة الخطيرة التي يؤلفها أمثال هؤلاء. يأتي واحد ما يعرف إلا الخنفس والوزغ والعقرب والحشرات والذر والنمل فينصب نفسه مؤلفا فينكر عذاب القبر، ويؤلف كتابا آخر ينكر فيه الحجاب الإسلامي، ويقول إن عنده كتبا أخرى نسأل الله أن يبتره قبل أن يتمكن منها. فتنبهوا إخواني لما بهذا الأمر، وآمنوا بما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومما أخبر به عذاب القبر، وإنه حق وإنه ثابت، ونحن مأمورون بالإيمان بالغيب وإن لم نرى وإن لم نشاهد، لأن من سمات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب. فإذا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا. وانظروا إلى موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أسري به وعرج به إلى السماء، ما كان قوله وما كان جوابه إلا أن قال ماذا؟ صدقت صدقت، لأنه يعلم أنه لا ينطق عن الهوى. وبالمناسبة هنبه على شيء، وهو ما يعتقده بعض الناس من تخصيص ليلة 27 من شهر رجب بعبادة مخصوصة أو زيارة أو عمرة أو صلاة أو صوم أو نحو ذلك، فإن هذا ليس عليه دليل البتة أبدا. وإذا قالوا ولو زعم زاعم أنه يفعل ذلك لأنه يوم الإسراء والمعراج فإننا نقول له أولا أن تاريخ أن الإسراء والمعراج حق ولا شك ويجب الإيمان بها، وأن الله قد أسرى بروح النبي صلى الله عليه وسلم وجسده، أسرى بروحه وماذا؟ وجسده معه، وليس بروحه فقط كما يدعي المدعون، وهذا قد دل عليه الكتاب والسنة. ولكن الخطأ، كل الخطأ هو أن يعني يتخذ من هذا عبادة مخصوصة. ثم إن التاريخ غير ثابت، فقيل في رجب، وقيل في شعبان، وقيل في رمضان، وقيل في سنة 10، وقيل في سنة 11، وقيل غير ذلك. والذي يهمنا ليس هو التاريخ، وإن الذي يهمنا الإيمان بما أخبر الله به في كتابه، وما أخبر به من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم، من حصول ماذا؟ من حصول الإسراء والمعراج بالروح والجسد، وأن ذلك حق لا يجوز الشك فيه. وأما التواريخ وعمل الأعياد والحفلات والطبول والزمور والتجمعات وما إلى ذلك، فهذا كله ما أنزل الله به من سلطان، وفقنا الله وإياكم للاتباع، وجنبنا الزلل والابتداع.